ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة الثانية. الأطفال وتركت وحدي بين رهبة منكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا اللقاء الثاني من هذه الجلسات أو الدروس الإيمانية. وتقرر في الدرس الماضي أيها الأحبة أن المعركة اليوم معركة إيمان وكفر. معركتنا اليوم هي حقيقتها أنها معركة إيمان وكفر، ليست معركة سلاح ومعركة طائرات، والله الذي لا إله إلا هو، إنها معركة إيمان وكفر. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، وهذه بشرى لنا وبشرى لأمة الإسلام أن الله عز وجل سينصرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما بشرناكم في الدرس الماضي أن الخلافة الإسلامية قد قامت ولله الحمد، وهي سلطان الله في الأرض، فمن يستطيع أن يقف أمام سلطان الله؟ والله لا يقف أمام سلطان الله أحد، ما أحد يستطيع أن يقف أمام سلطان الله. لكن ينبغي علينا جميعا جنودا ومن عوام المسلمين وأمراء وقادة جميعا، يجب علينا أن نحقق الإيمان في قلوبنا حتى نتحقق أو نحصل الشرط الذي ذكره الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا رجعنا إلى قلوبنا وأصلحنا القلوب ورفعنا مستوى الإيمان في قلوبنا، والله يأتي النصر مباشرة. وقلنا في الدرس الماضي أيها الأحبة أن الإنسان يستطيع أن يعرف قلبه هل هو مريض أم أن هذا القلب صحيح سليم. فالقلب المريض لا يستشعر العبادات ولا يستشعر الصلوات ولا يستشعر الدعوات ولا يستشعر الذكر، ولا تجد أن العبادات عند هذا الإنسان عبادات جافة، وهذا حال كثير منا. يعني لا نضحك على بعض، لا بد أن يعني نواجه بعض وندل بعضنا بعضا على المشكلة ما هي وعلى المرض ما هو، حتى نسعى في علاج هذا المرض ونصلحه. فكوننا نجتهد على هذا القلب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. فإذا صلح القلب يا أخوة، صلح القلب صلحت جميع الأعمال، صلحت جميع أعمال الإنسان، فصلحت حياته واستقام أمره إذا صلح هذا القلب. أما إذا فسد القلب والعياذ بالله، فإن الإنسان أعماله كلها تكون يعني لا تكون على المستوى المطلوب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وإصلاح القلب، إصلاح القلب سهل جدا على الإنسان الذي يسعى لإرادة لهذا الأمر، لتحصيل هذا الأمر. أما إنسان غافل لا يريد أن يصلح قلبه، راضي بحياته، راضي بوضعه، راضي بما هو عليه، راضي بصلاته هذه الجوفاء، راضي بدعائه الأجوف، بذكره الأجوف، إذا كان إنسان راضي ولا يريد أن يصلح قلبه ما يستطيع أن يصلح قلبه. أما إنسان يورقه مرض قلبه، قال ابن القيم رحمه الله: الرجل هو الذي لا يرضى فساد قلبه. هذا هو الرجل، لا يرضى فساد قلبه. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يصلح هذا القلب وعرف المشكلة، سهل عليه ذلك الأمر بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فنقول إخواني الكرام، نحن نسعى ونجتهد على هذا القلب. طيب إلى متى؟ يسأل بعض الناس، يقول: إلى متى ونحن نسعى ونجتهد على هذا القلب حتى يصلح؟ هناك مرحلة، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة يعني خلاص تنتهي كل المشاكل للإنسان، يصلح الإنسان ويصلح قلبه ويصلح عمله، ويتولى الله عز وجل حراسة هذا القلب. هذه المرحلة، طبعا لا نقول أن العمل يحط عن الإنسان كما يقوله الصوفية، لا والعياذ بالله، وإنما أقول إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة استطعم العبادات وأصبحت العبادات حياته، وفعلا فعلا يصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. تكون الصلاة راحته، تكون العبادة حياته. فإذا كان مثلا الإنسان وصل إلى هذه المرحلة التي سنبينها الآن وسنتكلم عنها، إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة فإنه لا يتركه قلبه ينام، ما يرتاح في النوم، يرتاح في العبادة وفي قيام الليل. فمثلا لو أن إنسان من المجاهدين وصل إلى هذه المرحلة، فبعد رجوعه من الغزوة، ورجوع إخواني الجميع يرجعون من الغزوة متعبين ويريدون النوم ويريدون الراحة، هذا الإنسان الذي وصل لهذه المرحلة لا يمكن أن ينام، أصلا قلبه ما يتركه أن ينام، راحته ليست في النوم، راحته في قيام الليل، راحته في الوقوف بين يدي مولاه، راحته في البكاء من خشية الله، راحته في دعاء الله سبحانه وتعالى، راحته في ذكر الله سبحانه وتعالى، راحته في العبادات. فلذلك هذه المرحلة إذا استطعنا أن نصل إليها الله أكبر، والله تنتهي جميع المشاكل، تنتهي جميع المشاكل. هذه المرحلة جاءت في حديثين. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فما يزال، الحديث القدسي قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. انظر هنا، هنا حتى للغاية، حتى للغاية. تقول خرجت مثلا من الرقة حتى وصلت الطبقة، حتى الطبقة مثلا، هنا هذه غاية. فهنا قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. إذن هناك مرحلة نريد أن نصل إليها. هذه المرحلة ماذا يحدث بعد أن نصل إلى المرحلة؟ اسمع الحديث. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. الله أكبر، الله أكبر. والله لو يوصل الإنسان لهذه المرحلة والله يرتاح راحة عظيمة جدا. هذه المرحلة مرحلة عظيمة إذا وصل لها العبد، لأن يقول ابن القيم: فإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة استلم الله جل جلاله قلب هذا العبد، وتولى الله بنفسه حراسة هذا القلب. يقول ابن القيم: فالله أشد حراسة لهذا القلب من حراسته من السماء، من حراسته للسماء. فيحرص الله عز وجل هذا القلب، خلاص ما تأتيه شبه ولا تأتيه شهوات ولا تأتيه فتن. هذا القلب يصبح قلب أبيض منير مستنير. حينها العبد يرتاح، خلاص يرتاح من عناء، من عناء الجهد والتكلف، تكلف الجهد. تبقى العبادات كما قلت لكم، تبقى العبادات هي راحته. يعني ما يشعر بعناء في الصيام، ما يشعر بعناء في الصلاة، ما يشعر بعناء في قيام الليل، ما يشعر، بل لو تركها يتعب ويشعر بالعناء. أما إذا فعل العبادات يبقى مرتاح دائما. هذه هي المرحلة التي يصل لها العبد بصلاح قلبه. هناك حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. شوف في آخر الحديث ماذا قال، أيضا جاءتنا حتى للغاية، قال: حتى يكون القلب، القلب الأبيض، حتى يكون كالشمس لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما القلب الأسود العياذ بالله التي تجتمع عليه النكات السود، قال: حتى يكون أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هي هذه المرحلة هي التي جاءت في الحديث الأول، هذه المرحلة التي يستلم الله عز وجل فيها قلب العبد، ويتولى الله عز وجل حراسة هذا القلب. طيب لاحظ معي الآن يا أخي، أخي المستمع، أنت الآن تعمل عبادات فتتحصل على أنوار في قلبك، يرتقي قلبك فيصعد، ثم تعمل طاعة أخرى أو عمل آخر فيصلح قلبك فترتفع أنوار قلبك. لكن لاحظ أنها أنوار لطيفة، أقل شيء يؤثر عليها، فبمجرد ما تقع في معصية تفقد من تلك الأنوار فينزل مستوى القلب، تعمل معصية أخرى تفقد مستوى الأنوار فينزل ذلك القلب، فهكذا تعمل طاعة يرتفع القلب. يرتفع إلى أين؟ إلى حتى يصل إلى تلك الغاية التي جعلها الله عز وجل لنا، حتى أحبه، فيرتفع القلب، تأخذ أنوار يرتفع القلب، ثم يرتفع القلب، ثم يرتفع القلب، فجأة تعمل معاصي ينزل القلب، ينزل مستوى الإيمان في القلب، وهكذا. فنحن الآن لا نشعر بالسقوط، لماذا؟ لأننا لم نرتفع كثيرا، حدنا الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية، زي إنسان صاعد على درجة وعلى سلم، من يوم يطلع الدرجة الأولى والدرجة الثانية يسقط، فما يشعر بألم السقوط. لكن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما وصلوا للمستويات العالية كانوا يخافون من الوقوع، يعلمون أن الوقوع مؤثر وسيكون وقوع مدوي. فلهذا كلما فعل العبد طاعات يأخذ عليها أنوار، يرتفع قلبه يعني يزداد إيمانه، لكن هذا الإيمان يتأثر بالمعاصي، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بإيش؟ ينقص بالعصيان. فإذا نقص مستوى الأنوار والإيمان في قلب العبد ضعف عنده التوحيد، وهنا ضعف مستوى الإنسان، ضعف مستوى إيمانه فينزل، وهكذا. إذن نحن مطالبون أن نأخذ قلوبنا هذه ونسعى بها إلى أن نوصلها إلى تلك الغاية التي ذكرها الله عز وجل في حديث قدسي، أن نوصل قلوبنا إلى تلك الغاية. وهذه المسألة تحتاج منك إلى جهد وإلى مجاهدة، فأنت إذا كنت تعلم هذا الشيء فستحافظ على أنوارك. إذا أخذت أنوار لن تقع في معصية لأنك تخشى أن تفقد تلك الأنوار. وهكذا تبدأ تصارع وتذهب بقلبك ويسقط وتصعد وتسقط. أحيانا بعض الناس يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه يفتح الباب ويأخذ بأيديهم من نصف الطريق يوصلهم الله عز وجل، وهذا كرم من الله عز وجل وفضل. لكن يا أخوان نحن مطالبون بالاجتهاد على هذه القلوب، ولكي نصلح هذه القلوب ويتحقق فيها الصلاح لابد أن نعلم ما السر الذي أودعه الله عز وجل في هذه القلوب. الله سبحانه وتعالى أودع في هذه القلوب سر، وجعل الله عز وجل فيها في هذه القلوب كل القلوب جعل الله عز وجل فيها نور. هذا النور نور إيش؟ نور الفطرة. أخي المستمع ركز معي، هذا الآن هذه حتى تعرف أين ضربة الشيطان، لابد الآن ركز معي حتى تعرف من أين دخل عليك الشيطان. لماذا يا إخوة، لماذا نحن نقرأ القرآن وتفيض علينا أنوار القرآن فلا نتأثر بها، نصلي ولا نتأثر بالصلاة؟ لماذا؟ اسمع إلى الإجابة وإلى هذا السر الخطير. فالله عز وجل جعل في هذه القلوب جعل فيها نور، هذا النور هو نور الفطرة. وما هو نور الفطرة؟ سنعلم بعد قليل. هذا النور نور الفطرة لا يكفي لوحده في هداية الإنسان، لا يكفي أن يهدي الإنسان هذا النور، ولا يكفي أن ينقذ الإنسان، وإنما هذا النور الداخلي الذي في القلب الذي هو نور الفطرة يحتاج إلى نور خارجي. ما هو النور الخارجي؟ هو نور الوحي. فلا بد أن يلتحم النوران، لا بد أن يلتحم هذين النورين، لا بد من النور الخارجي والنور الداخلي. إذا التحم نور الوحي مع نور الفطرة والله جاءت السعادة الحقيقية، وجاءت الهداية الحقيقية، وجاء الفلاح، واستنار هذا القلب، واستطعم العبادات. والله حتى القرآن يشعر أن القرآن يتغير لما يقرأ القرآن بعد التحام النورين، يشعر أن القرآن تغير، يبدأ حتى الآيات تؤثر عليه الآيات. ولهذا ضربوا لها مثال، يعني بعض العلماء ضرب لهذا مثال، مثل الأعمى والبصير. الآن الأعمى فاقد للنور الداخلي، نور العين الداخلي، وعنده نور الشمس، هل يستفيد الأعمى؟ بالطبع لا، ما يستفيد الأعمى لأن عنده نور الشمس لكنه فاقد النور الداخلي. طيب الإنسان الذي المبصر الذي عنده نور داخلي، لو دخلناه في داخل غرفة مظلمة وغلقنا عليه الباب، عنده الآن نور الداخلي لكنه فاقد النور الخارجي، هل يستفيد من النور الداخلي؟ لا يستفيد، لا يستفيد الإنسان من النور الداخلي. إذن لا بد من النور الداخلي والنور الخارجي حتى يبصر الإنسان طريقه ويستفيد. نور الفطرة مع نور الوحي، التحام النورين هو سبب سعادة الإنسان. فماذا صنع الشيطان؟ انظر الآن ماذا جاء الشيطان، فدخل بين النورين. الشيطان جاء إلى نور الفطرة، طبعا هو لا يستطيع على نور الوحي لأن نور الوحي حار كما جاء في الحديث، إذا ذكر الله خنس الشيطان يهرب، وإذا نودي للصلاة أيضا يولي وله ذرات كما جاء في الحديث. فجاء إلى النور الداخلي نور الفطرة، فبدأ يطمس يطمس يطمس على نور الفطرة حتى طمس أنوار الفطرة عند كثير من الناس، وأصبح الإنسان يفيض أنوار الوحي على قلبه فلا يستفيد، يقرأ القرآن فتصب عليه أنوار الوحي فتذهب يمنة ويسرة، ما يستفيد الإنسان. لذلك يدخل عليه رمضان فيقرأ القرآن من جلدته إلى جلدته حتى يختمه في رمضان أكثر من مرة، ويخرج عليه رمضان وحاله هو بالله عليك أخي المستمع، ما سألت نفسك؟ ما سألنا أنفسنا يا إخوة؟ لماذا يدخل علينا رمضان بنفس نفس الحالة ونفس العبادات ونفس ثم يخرج علينا رمضان ونفس الوضع ما تغير؟ نحن لا تغير. لماذا؟ هذا هو السر، هذا هو السر، أن الشيطان طمس على نور الفطرة وأخذ يطمس عليه حتى لا يلتحم مع نور الوحي، ولهذا لا نستفيد ولا نستشعر القرآن ولا نستشعر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستشعر العبادات. إذن واجبنا ما هو؟ واجبنا الآن هو أن نوقظ نور الفطرة الذي في القلب، أن نسعى لإيقاظ هذا النور ونزيل عنه ركام الشيطان الذي وضعه على هذا القلب، هذا الذي وضعه. طبعا يسأل سائل الآن يقول كيف يستيقظ هذا القلب وكيف يعني نسعى إلى إيقاظ هذا النور نور الفطرة؟ هو هذا الذي سيدور عليه إن شاء الله محور هذه الدروس القادمة بإذن الله عز وجل، كيف نستشعر أو نوقظ هذا النور الداخلي في قلوبنا وهو نور الفطرة. فنقول إخواني الكرام مستعينين بالله، أولا ما هو هذا النور؟ ما هو نور الفطرة؟ حتى نعرف ما هو نور الفطرة حتى نوقظه. نور الفطرة الذي جعله الله عز وجل في قلوب العباد هو نور التوحيد، نور التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بأقسامه، هذا هو نور الفطرة الذي جعل. قال في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه يعني يجعلانه مسلم، فكل مولود يولد على الفطرة لأن كل إنسان عنده هذا النور في قلبه. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في القرآن قال نور على نور، نور على نور، نور الفطرة، نور الوحي على نور الفطرة، بهذين النورين يسعد الإنسان. فنور التوحيد الذي هو عظمة الله، ربوبية الله عز وجل وألوهية الله سبحانه وتعالى، هذه التي فطر الله عز وجل عليها في عباده. وهذا هو الإيمان الذي تعلمه الصحابة قبل القرآن. ما هو قول عبد الله بن عمر حينما قال تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا؟ تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ما هو الإيمان الذي تعلمه الصحابة قبل القرآن؟ نحن بحاجة. قال عبد الله بن عمر وأنتم تتعلمون القرآن قبل الإيمان فيقرأه أحدكم من دفتي إلى دفتي لا يفقه حلاله من حرامه. فذلك يجب علينا أن نتعلم الإيمان قبل القرآن، هذا الإيمان نتعلمه قبل القرآن كما تعلمه الصحابة رضي الله عنه، وهو هذا النور الداخلي في القلوب، نور التوحيد الذي فطر الله عز وجل عليه العبيد. لابد أن نحرك هذا النور. فيسأل سائل يقول طيب كيف نحرك هذا النور وكيف يتحرك هذا النور؟ هذا النور إخواني الكرام هو معرفة الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. كيف نوحد الله عز وجل ونحن لم نعرف الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم في مدارج السالكين فوالله ما وحد الله من لم يعرف الله، والله ما وحد الله من لم يعرف الله عز وجل. كيف يوحد الله إنسان يوحد الله هو ما يعرفه؟ لماذا؟ أسأل سؤالاً، لماذا الناس اليوم، كثير من الناس اليوم يخافون من الدول الغربية هذه المتطورة عندها أسلحة متطورة، لماذا يخافون من أمريكا وغيرها؟ يعني عامة الناس أو كثير من الناس لماذا يخافون؟ لأنهم عرفوا ما عندها من قوة، عندها نووي، عندها ذري، عندها طائرات، عندها سفن، عندها بارجات، عندها وعندها وعندها وعندها، أسأل الله عز وجل أن يهلكها هي وما عندها. فالناس لما عرفوا هذا خافوا منها، بينما ما عرفوا الله عز وجل أو ما عرفنا الله عز وجل حق المعرفة حتى نخاف من الله سبحانه وتعالى. يا أخي الكريم إذا كنت تخاف من أمريكا لأجل عندها كم قنبلة نووية، الله سبحانه وتعالى يوميا يخرج لك آية عظيمة من آياته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آية عظيمة الشمس هذه، تعلم أنه في الثانية الواحدة يحدث في الشمس ملايين الانفجارات النووية، ليس انفجار واحد نووي ولا قنبلة نووية واحدة ولا اثنتين، ملايين الانفجارات النووية في الثانية الواحدة، هذا بشهادة الغرب، بشهادة علماء الغرب أو باحثين الغرب. إذن نحن لابد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، نعرف قوة الله، نعرف عظمة الله، نعرف يعني الآيات التي دلتنا على عظمة الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نتوجه بقلوبنا وبأعمالنا وجوارحنا إلى الله عز وجل. فلا نخاف إلا من الله، لا نخاف إلا من الله، ولا نعتمد إلا على الله، ولا نتوكل إلا على الله. متى هذا؟ إذا عرفنا الله عز وجل حق المعرفة. والله سبحانه وتعالى يقول، اسمع إلى هذه الآية، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الآن أنتم أيها المستمعون من الناس، والله عز وجل يقول لكم استمعوا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لا إله إلا الله، اسمع لهذه الآية. لو أن قال الله عز وجل يقول يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، من الذين دعوا من دون الله عز وجل؟ يلا عد على أصابعك، الملائكة دعوا من دون الله، والجن دعوا من دون الله، والملوك دعوا من دون الله، والعظماء دعوا من دون الله، والشياطين دعوا من دون الله، وهكذا كل من دعي من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله كلهم، يلا هاتوا أحضروهم كلهم، كل اعملوا مؤتمر كوني ليس دولي، مؤتمر كوني، أحضروا الملائكة، الجن، الإنس، الخبراء، الأطباء، الباحثون، المختبرات، يلا كلهم يجتمعون. لو اجتمع هؤلاء كلهم على أن يخلقوا ذبابة واحدة ما استطاعوا أن يخلقوا تلك الذبابة. تحداهم الله بذباب، وانظر من حكمة الله عز وجل، جعل الله عز وجل الذباب في كل مكان. لا، تذهب للبر تجد ذباب، تدخل البيت تجد ذباب، تدخل المكتب تجد ذباب، تركب السيارة ذباب، أمامك الذباب في كل مكان. آية من آيات الله عز وجل تحدى الله بها الأولين والآخرين، تحدى الله عز وجل بها الإنس والجن. هذه الآية ذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم اسمع إلى التحدي الثاني، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، كل هؤلاء ضعفاء، الذباب ضعيف وكل من غيره من الخلق ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب، فلهذا لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. فهذه آية عظيمة دالة على قدرة الله، ولهذا قال بعدها ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، فوالله يا إخوة لو قدرنا الله عز وجل حق قدره وعظمنا الله سبحانه وتعالى لجاء التوحيد الحقيقي. وهنا أنبه يعني إخواني طلبة العلم وغيرهم، يعني هناك خطأ، أو لا نقول خطأ، يعني نقص أو تقصير في تدريس العقيدة، حيث أنهم يأتون إلى كثير من الإخوة من طلبة العلم إذا جاء إلى يدرس العقيدة فيأتي إلى توحيد الربوبية يقول كلمة مشهورة، توحيد الربوبية آمن به حتى الكفار، ثم يعرض عنه ويتجه مباشرة توحيد الألوهية. طيب لحظة يا أخي، إذا كان توحيد الربوبية آمن به حتى الكفار، لا نحتاج إلى دراسته ولا نحتاج إلى الكلام فيه، وخلاص نذهب إلى توحيد الألوهية مباشرة، ما فائدة أن الله سبحانه وتعالى ذكره لنا في القرآن، بل في آيات كثيرة جدا جدا تدل على توحيد الربوبية، آيات كثيرة الله عز وجل ملأ القرآن بتوحيد الربوبية، لأنه أصلا مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني كلاهما مستلزم للآخر، لا نستطيع أن نفرق بينهما. فبتوحيد الربوبية تتعرف على الله، بتوحيد الألوهية تخلص الله في العبادة ولا تتوجه إلى غيره، إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد أن نعظم الله سبحانه وتعالى، وأن نتعرف على الله عز وجل، ونتعرف على عظمة الله سبحانه وتعالى، ونتأمل في مخلوقات الله عز وجل. هذه يستنير هذا القلب وينهض نور العظمة في قلب الإنسان، فإذا نهض نور العظمة في قلب الإنسان هنا اعتمد القلب على الله، ولم يخاف إلا من الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولا يتوجه إلا إلى الله، ولا يحب إلا الله، ولا يبغض إلا في ذات الله، ولا يخاف إلا من الله، وهكذا. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. تحقيق التوحيد أن يقطع القلب عن العلائق ويوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا توجه القلب توجهت الجوارح، وتوجه الإنسان بعباداته كلها الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد علينا أن ننهض هذا النور، وأن نعظم الله سبحانه وتعالى، ونتأمل في مخلوقات الله عز وجل، وكيف ندخل في برنامج تعظيم الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعرف على عظمة الله عز وجل، أو يعني نلقي بصيصا من الضوء أو من النور على جوانب من عظمة الله عز وجل. طبعا لا نستطيع، والله لا نستطيع أن نحصي عظمة الله عز وجل، ولا نستطيع أن نتكلم عنها، والله لو جاء الأولون والآخرون وتكلم عن عظمة الله عز وجل لما وفوا الله حقه في هذا الجانب. ولكن إلقاء الضوء وإلقاء بصيص من الضوء، الله عز وجل يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى، يقولون ما تجلى، يقول المفسرون ما تجلى، الله عز وجل قدر أمله، ظهر من الله قدر أمه للجبل، فانساخ الجبل واندك الجبل من خشية الله عز وجل. فكيف لو نزل نور من أنوار عظمة الله عز وجل على هذا القلب، كيف سيذيب الباطل الذي وضعه الشيطان في هذه القلوب؟ والله ستنظف هذه القلوب وستتوجه إلى خالقها، وإن شاء الله سنتبين إن شاء الله في الدروس القادمة كيف بإذن الله عز وجل نستطيع أن نعظم الله عز وجل، أو أن نتحدث عن عظمة الله عز وجل، أو أن نتأثر ونؤثر وتتأثر قلوبنا بعظمة الله عز وجل. هذا إن شاء الله سنعرفه في الدروس القادمة، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.